إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين أن أم شريك أخبرت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بقتل الوزغ، وفيهما عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لرمح كانت قد أعدته أنها إنما اتخذته لتقتل به الوزغ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتله. والوزغ وتلك الدويبة المعروفة بسام أبرص، عند مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من قتله لأول ضربة فله 100 حسنة، ومن الثانية دون ذلك، ومن الثالثة دون ذلك. وفي رواية لمسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن من قتله لأول ضربة فله 70 حسنة. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الوزغ، وأخبر عن الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن قتله، وعن فضل من أحكم ضربه فأصاب مقتله لأول مرة ولم يمهله. وفي السنة أن عائشة رضي الله عنها قد اتخذت لذلك عدته، فاتخذت رمحا حتى إذا ما رأت من ذلك شيئا عاجلته ولم تمهله. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث المسند السبب الذي لأجله كان ذلك كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار ما كانت دابة إلا وهي تطفئ النار عنه إلا ما كان من الوزغ، فإنه كان ينفخ في النار عليه. فصارت العداوة على هذا النحو، وإن كان الذي وقع إنما وقع لإبراهيم عليه السلام، ذلك لأن انتصار أهل الحق ولأن انتصار أهل التوحيد في كل زمان ومكان هو قرة عين للمؤمنين، يفرح به كل مؤمن وتقر بذلك عينه، ويحزن لانكسار أهل الحق ولمساءتهم ولوقوع الأذية بهم في أي مكان كانوا وفي أي زمان عاشوا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا هذا يوم صالح نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الإنسان ينبغي عليه أن يتذكر أيام الله، أيام الله التي نصر الله تبارك وتعالى فيها الأنبياء وأتباعهم، يتذكر تلك الأيام لعله يشكر. وعليه أن يتذكر أيام الله، أيام الله التي عذب الله وأهلك أتباع الشيطان وجنده لعله يحذر. عليه أن يتذكر أيام الله تبارك وتعالى، ومن ذلك ينزل ربنا تبارك وتعالى للفصل بين الخلق في القيامة لعل الإنسان يوقن بربه. ومن أيام الله تبارك وتعالى التي نصر الله فيها الحق وخلل فيها الباطل والكفر والشر، ذلك اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وقومه من فرعون وملئه، وسامهم الله تبارك وتعالى سوء العذاب فأغرقهم الله تبارك وتعالى، فصارت الأرواح للحرق والأجساد للغرق، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى أرسل موسى إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته، وكان فرعون قد ادعى الربوبية فقال لقومه مستخفا بعقولهم أنا ربكم الأعلى، وكان قد ادعى الألوهية ودعاهم إلى عبادته من دون الله جل وعلا ما علمت لكم من إله غيري، وأرسل الله تبارك وتعالى إليه رسوله وكليمه موسى عليه السلام يدعوه إلى عبادة الله تبارك وتعالى رب العالمين الذي خلقه وخلق آباءه الأولين، والذي بيده مقاليد القوى والقدر، خالق السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. وأخذ فرعون يحاج موسى بلا حجة حتى إذا ما أفحمه موسى عليه السلام وألقمه الحجة أرسل في المدائن حاشرين. وكان موسى عليه السلام بوحي من ربه قد أمر قومه بالخروج من مصر، فخرجوا إلى جهة البحر الأحمر، فتبعهم فرعون وجنوده، وأمر الله تبارك وتعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه، وكانت آية عظيمة، فضرب البحر بعصاه فانفلق، وجعل الله تبارك وتعالى فيه 12 طريقا، وصار الماء قائما، وجاوز الله تبارك وتعالى بموسى ومن معه البحر، وأما فرعون وجنوده فقد دخلوا تلك الطرق وأرادوا أن يتبعوا موسى ومن معه، فأمر الله تبارك وتعالى الماء بالالتئام بعد أن كان قائما وأغرقه الله تبارك وتعالى، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر أي من طينه من طين قاعه وأدس في فيه خشية أن تدركه الرحمة. هذا الطاغية الجبار العنيد الذي ادعى الربوبية والألوهية أهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده وجعله لمن خلفه آية، وند الله تبارك وتعالى موسى وقومه من فرعون وملئه ومن طغيانه وكفره وبطشه، وكانت آية عظيمة. فشكر موسى ربه لأن ذلك وقع في يوم عاشوراء فكان يصومه بعد، وكانت العرب في الجاهلية تقدر وتعظم يوم عاشوراء، فكان الجاهليون يصومون ويكسون فيه الكعبة ويطيبونها فيه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة يصومه مع من يصومه. فهذه مرحلة من مراحل صيام يوم عاشوراء. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وجد اليهود يعظمونه ويصومونه، فأرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر إلى أصله فقال: نحن أولى وأحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بالصيام. وكثير من أهل العلم على أن ذلك كان فرضا حتى فرض صيام شهر رمضان وما كان ببعيد. فلما فرض الله تبارك وتعالى صيام شهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يوم عاشوراء: فمن شاء منكم صامه ومن شاء لم يصم. ثم المرحلة الأخيرة فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء كانت قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه، وكان الجاهليون يصومون يوم عاشوراء ويعظمونه ويكسون فيه الكعبة ويطيبونها فيه. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صامه وأمر بصيامه، ثم لما فرض صيام شهر رمضان جعل ذلك على التخيير: فمن شاء منكم صامه ومن شاء لم يصم. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد مخالفة اليهود، وكان ذلك قبل أن يقبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لئن عشت إلى قابل، لئن بقيت إلى قابل إلى العام الذي يلي لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وهنالك رواية صريحة في صيام التاسع مع العاشر، فلا مجال للقول بأن صوم العاشر قد نسخ بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي بدل العاشر، لأن هنالك رواية ثابتة: لأصومن التاسع والعاشر صلى الله وسلم وبارك عليه. الأمة الإسلامية أمة واحدة، والمسلمون مذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أمة واحدة، عقيدة واحدة، يعبدون إلها واحدا لا يعبدون سواه، ولا يصرفون شيئا من العبادة لغيره، لحمة واحدة وسداه. وأما الشرائع فإنها تختلف على حسب اختلاف الأعصار والناس وعلى حسب شرائع الأنبياء، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنسخ الدين الذي جاء به ونسخت الشريعة التي أوحيت إليه جميع ما كان قبله، فلا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد عدلا ولا صرفا، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد زكاة ولا صدقة إلا إذا كان ذلك على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل التوحيد شيء واحد على مدار العصور إلى آدم عليه السلام، لا زالوا إلى يوم الناس هذا الأطفال في القرى والنجوع والعوام والجهال يطير الواحد منهم إلى سام أبرص إلى واحدة الوزغ يطير إليه طيرانا، وقد شهر في وجهه نعله من أجل أن يزفف عليه وأن يقتله محتسبا الأجر عند الله، وكل ذلك لأنها كانت قبل تنفخ النار على إبراهيم. وأين نحن من الزمان من إبراهيم؟ ولكنه جاء بالتوحيد، وهو أبو الأنبياء، وهو الذي جاء بالحنيفية السمحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء بالحنيفية السمحة، وهي دين إبراهيم، وهي ملة محمد الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصوم المسلمون يوم عاشوراء لأن الله تبارك وتعالى نجى فيه موسى وقومه، وغرق فيه فرعون وجنده، ونصر الله تبارك وتعالى فيه الحق، وأعلى فيه راية التوحيد، وخذل فيه أهل الباطل، ودحر فيه الكافرين المشركين المعاندين المشاقين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أولى وأحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه صلى الله وسلم وبارك عليه. هذه من روح الإسلام العظيم. فأينما عليه الناس في الواقع اليوم مما يجري للمسلمين في بقاع الأرض، ومما يقع بهم وبديارهم وبأرضهم وبأعراضهم وبدمائهم من ظلم وحيف وجور، ومن تقتيل واضطهاد وتشريد وتزييف لتاريخهم، ومن حمل على تراثهم، أين هذا الذي مر موصوفا مما عليه الناس اليوم؟ اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، إنك أنت الحيي الكريم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام يوم عاشوراء مفردا، ثم قال قبل قبضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الزاد، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر كما في الفتح، أن أولى مراتب صيام يوم عاشوراء أن يصوم العاشر، وأما الوسطى فأن يصوم التاسع والعاشر، وأما أعلى المراتب فأن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. وكثير من أهل العلم كما هو معلوم على القاعدة: وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام العاشر وقال قبل قبضه: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، ولم يذكر الحادي عشر. فلماذا قال من قال من أهل العلم بصيام يوم الحادي عشر مضموما إلى التاسع والعاشر؟ لعلهم لمحوا خطأ الناس في رؤية الهلال، لأنهم لو تعدلوا فإن اليوم لا يقع على وجهه، وكذلك إذا ما لم يتعجلوا فتأخروا ولم يصيبوا المحز فإنه أيضا يتأخر عن وقته. لعلهم لأجل ذلك قالوا يصوم التاسع، فإن كان الناس قد أخطأوا فلم يكن التاسع وإنما كان الثامن، فيكون التاسع حينئذ العاشر عدا، ثم يأتون بالحادي عشر فيكون العاشر ويكون العاشر عدا تاسعاء، وأما الحادي عشر فإنه حينئذ يكون عاشوراء، فيصيبها بيقين، واعكس ذلك تجده صحيحا. لعلهم نظروا إلى ذلك، ولعل مما يشفع لهم فيما ذهبوا إليه أن الرؤية على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان هو الذي يتولى الإعلان عنها والأخذ بها واعتمادها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمجال الذي يقع فيه الخطأ ها هنا لا شيء على أنه لا يعتد به وهو مغفور حتى إن وقع تقديم أو تأخير، لأن الذي اعتمد ذلك رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، على أنه لا يقوم. كل هذا بإزاء القاعدة خير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن قال إن المراتب لا تعدو ثنتين، أن يصوم العاشر وحده ولا كراهة في صيامه إفرادا، فبعض أهل العلم يقول بل إفراده بالصيام مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة صلى الله وسلم وبارك عليه. فقال بعضهم لو أفرد العاشر بالصيام ولم يضم إليه تاسعة فذلك مكروه، والصواب أنه لا شيء فيه، بل إنه آخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأفضل أن يضم إلى العاشر التاسع سابقا. فالأفضل أن يصوم التاسع والعاشرة، وحينئذ يكون قد أتى بما دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون قد أتى بالأمر حذو القذة بالقذة كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن غيره في الصحيحين وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يتحرى صيام يوم بعد شهر رمضان مثل ما كان يتحرى صيام يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه يحتسب على ربه تبارك وتعالى أن يكفر ذنوب سنة خلت. وعند مسلم في الصحيح من رواية أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر ذنوب السنة الماضية. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فضل صيام يوم عاشوراء، وأنه يكفر ذنوب سنة خلت، ذنوب سنة مضت، على أنه ينبغي علينا أن نلحظ أمرا عظيما، لأن كثيرا من الناس يتورط في الخطأ القاتل في فهم النصوص، ويترتب على هذا الخطأ القتال في فهم النصوص عمل غير منصوص، عمل غير محمود، ربما أورده الموارد وأورده حياض التهلكة وهو لا يدري. كثير من الناس يقترف الكبائر ويقع في الذنوب العظائم، ثم إذا ما دخل رمضان قال نسوي عمرة، وعمرة في رمضان كحجة مع الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، فتغفر الذنوب. كثير من الناس ينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفردا كأنما لم يأتي إلا به صلى الله وسلم وبارك عليه، وهذه طريقة أهل البدع. وأهل السنة يضمون النصوص بعضها إلى بعض ثم ينظرون في أقوال أهل العلم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في تلك النصوص التي وردت في المسألة الواحدة في الموضع الواحد، ثم يخرج الحكم حينئذ ساطعا كالشمس في كبد السماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من صام يوم عاشوراء كفر الله تبارك وتعالى ذنوبه في سنة مضت. فهل هذا على إطلاقه؟ هذا ليس على إطلاقه من جهتين. أما الجهة الأولى فهي أن التكفير المطلق لا يقع مطلقا إلا إذا وقع الصيام على وجهه كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، فهذه الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية فهي النظر فيما يكفره صيام يوم عاشوراء، وكذلك ما يكفره صيام يوم عرفة، وكذلك ما يكفره صيام شهر رمضان من الذنوب. وقد أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفيها قولان لأهل العلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. القول الأول أن المذكورات تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، فهذا قول. القول الثاني مثل هذا القول مع زيادة دل عليها النص، فهذه الصغائر التي تكفر بالصلوات الخمس وبالجمعة إلى الجمعة وبرمضان إلى رمضان، هذه الصغائر لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر. فبعض الناس يقول إن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما دام قد اجتنب الكبائر، فإنه حينئذ لو وقع في الكبائر تغفر الصغائر مع الإتيان بهذه المذكورات. ما اجتنبت الكبائر مكفرات ما بينهن، أي ما سوى الكبائر، فهذا فهم وهذا قول. والصواب أنها لا تكفر الصغائر إلا مع اجتناب الكبائر. فإذا صام يوم عاشوراء لا تكفر الصغائر إلا إذا كان مجتنبا للكبائر، وكذلك إذا صام يوم عرفة، وكذلك إذا صام رمضان، وإذا صلى الصلوات الخمس، وكذلك إذا ما أتى بما دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكفرات الذنوب، فإنها تكفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر، والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. أما أن يأتي بالكبيرة لا يحدث لها توبة ولا تورثه ندما وإنابة، ولا يبدل حسنا من بعد سوء، ولا يرجع إلى ربه تبارك وتعالى رجوعا حميدا، ويبقى الأمر على حاله، ثم يأتي بتلك الطاعات وهو يحسب بل يعتقد أن ما أتى به من الطاعات تكفر الذنوب كلها من كبائر وصغائر، أو تكفر الصغائر مع عدم اجتناب الكبائر، فليست هذه بطريقة أهل العلم. وأما طريقة أهل العلم وما دلوا عليه فهي أن الصغائر مع الإتيان بهذه الطاعات العظيمة لا تكفر إلا باجتناب الكبائر. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا أجمعين. الأمة مجمعة على عدم وجوب صيام يوم عاشوراء، مجمعة على عدم الوجوب، والجمهور على استحباب ذلك على سنيته. فجمهور أهل العلم على أن صيام يوم عاشوراء من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الإنسان ينبغي عليه أن لا يفوت الخير على نفسه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في أيامه ولياليه، وأن يغتنم شبابه قبل هرمه، وأن يغتنم صحته قبل مرضه، وأن يجتهد في الإتيان بالطاعات التي ربما احتاجت جهدا وطاقة، واحتاجت جلدا وقوة، كالصيام وما أشبه من الحج والعمرة. على الإنسان أن يجتهد في أن يغتنم شبابه قبل هرمه، وأن يغتنم صحته قبل مرضه، فإنك لا تدري، قد يمرض الجسد وقد تنفق الراحلة، وقد يفتقر الإنسان من بعد غنى، وقد تقطع السبل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد الكيس الفطن الذي يعي حقيقة الحياة والذي يدري قيمة الوجود ينبغي عليه أن يبادر بالطاعات وبالأعمال الصالحات، وأن يحرص على الإتيان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الهدى والخير. والله تبارك وتعالى المسؤول أن يقدرنا بقدرته، وأن يمن علينا إنه هو الجواد الكريم باتباع سنن نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحيينا على ذلك، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ضل في يوم عاشوراء فرقتان كبيرتان من الضلال من أهل القبلة، الروافض والنواصب. فأما الشيعة فإنهم يتخذون هذا اليوم وما قبله من أول المحرم، يتخذون ذلك مأتما، قتلوا الحسين ثم راحوا يبكون على دمه. فإن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين، هم الذين غروه فأخرجوه ووعدوه ومنوه، فلما خرج خذلوه وأسلموه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا عجب في صنيعهم، فقد قتلوا قبل أباه رضي الله عنه، خذلوا عليا وكان في شكاته منهم رضي الله تبارك وتعالى عنه مؤثرا بليغا، خذلوه وما نصروه، ثم راحوا بعد يبكون عليه، وكذلك صنعوا مع الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحسين هو ابن علي وليس بأفضل منه، فعلي أفضل من الحسين، وعثمان أفضل من علي، وعمر أفضل منهما، وأبو بكر أفضل منهم، ومع ذلك فما صنع أحد من أهل القبلة بموت أحد من هؤلاء الأفاضل شيئا مما يصنعه الحمقى المغفلون من الروافض، فيما صار ملهاة ومسلاة وتعييرا من أمم الكفر لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أيام الانتداب الإنجليزي على العراق، كان رئيس الوزراء العراقي في لندن من أجل المفاوضات لأجل الجلاء، فقال قائلهم من الإنجليز: نحن في العراق من أجل أن نخرج تلك الأمة من الوحشية والهمجية والجه والبدائية التي تحيا فيها، فقد انحطوا إلى مدارك قد ارتقى عنها الحيوان. فقام الرجل مغضبا وفارق مكان الاجتماع، فتلطفوا به بدمهم البارد، وأخذوا مقبلين عليه بمعسول الكلام حتى عاد، وقالوا: سنعرض عليك فيلما وثائقيا. فعرضوا عليه ما صوروه قبل مما يفعله الشيعة من قومه بأنفسهم. شيعة الخليج اليوم يقولون إنهم متحضرون، فيكتفون بضرب القبضات على الرؤوس والوجوه والصدور، وأما الآخرون في العراق وإيران وباكستان وغير ذلك من الأماكن التي فيها الروافض الشيعة، فإنهم يضربون رؤوسهم بالقامات وبالخناجر وبالسيوف، ويضربون صدورهم وظهورهم بالسلاسل في طقوس وحشية، حتى إنها لتنزل أي تلك الطعنات بالسيوف والخناجر على الرضع والصبية الصغار وكل ذلك فيما يزعمون قبحهم الله حزنا على الحسين، على الحسين الذي قتلوه رضي الله عنه. فمعلوم أنه قد قتل كثير من الأنبياء، وليس الحسين بأفضل من أحد منهم، هذا مسلم بإجماع عند المسلمين. وقد مات أبو بكر، بل مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد الكل، ولا يصنع لأجل موته حدادا وحزنا هذا الذي يصنعون. وقتل عمر رضوان الله عليه، وقتل عثمان، بل وقتل علي أبو الحسين، ولا يصنع لأجل موته من الندب والنواحي والصراخ وتلك المظاهرات الفارغة التي تدمى فيها الصدور والرؤوس والوجوه حتى تسيل الدماء، وبعضهم يمشي بين حلقات النار كأنما يعبثون في سرك منصوب. لم يصنع شيء من ذلك لموت أبي بكر، بل ولا لموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا لمقتل عمر، ولا لمقتل عثمان، ولا لمقتل علي رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين أجمعين. فليس الحسين بأفضل من واحد منه، وقتله مصيبة رضي الله عنه. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى عند وقوع المصائب الحادثة بالصبر والاسترجاع والتسليم لله تبارك وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به في المصائب الحادثة الواقعة. فكيف بتلك المصائب التي تجتر من أعماق التاريخ بحبال واهية وأسباب بالية، من روايات مكذوبة ملفقة من أجل جلب الحزن وإثارة المشاعر، من أجل التوصل إلى سب السادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل الحط والزراية لمن لا يد له في شيء مما وقع أصلا، وإنما لكي يتوصلوا إلى هذا الأمر الخبيث. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر من أصابته مصيبة ونزل به وهي واقعة حادثة حالة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فكيف بما تطاولت عليه القرون من المصائب؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا أمرنا. وأما هذا فهذا ما يصنعونه قبحهم الله تبارك وتعالى. حكى الدكتور موسى الموسوي في كتابه في التصحيح عن الشيعة والتشيع وما بينهما من التناقض، وهو من علماء الشيعة غير أنه من المصلحين لطريقهم، كما يقول، قال في كتابه هذا عن الشيعة والتشيع: إنه كان واقفا يوما ومعه شيخ كبير من علمائهم، من علماء الحوزة، ولكنه كان إصلاحيا، لأن صاحب الكتاب المذكور ذكر أن جده كان قد أبطل تلك الشعائر بزعمهم التي يتخذونها والطقوس في يوم عاشوراء، وهي التي أحياها وعززها، بل وجاء بها الصفويون، كان قد أبطل ذلك. ثم لما هلك وجاء بعده من المراجع زعموا من جاء أحياها جدعة، حتى إذا ما جاء الخميني البائس بثورته المسكينة الضالة أمر بأن يحيى الأمر على أشد ما يكون، وصارت سياسة لا دينا، وكل ذلك من أجل أهل السنة لا من أجل غيرهم. حكى صاحب الكتاب المذكور أنه كان يوما واقفا يقول في الروضة الحسينية كما يسمونها، مع ذلك الرجل من مراجعه، في يوم عاشوراء، قال: وجاء جيش عرمرم من الضاربين على الوجوه بالخناجر والسيوف، فأدى ما أدى وسالت الدماء ثرة، ثم ولى وجاء جيش آخر يضرب بالسلاسل، وجاء جيش ثالث يضرب بالقامات. قال: فأقبل علي فقال: لما يصنع هؤلاء ما يصنعون؟ قال: قلت: حزنا على الحسين. قال: فقال لي: أليس قد مات شهيدا؟ قلت: بلى. قال: أليس في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ قلت: بلى. قال: أليس ينعم في الجنة بما فيها من النعيم؟ قلت: بلى. قال: أليس ينعم بما في الجنة ومن فيها من الحور العين؟ قال: قلت: بلى. قال: فعلام الحزن على من هو في جنة الخلد. ألا يعقلون؟ إنما يكون الحزن على بائس مسكين ذهب دمه هدرا. ليس عندنا نص من رسول الله أنه سيد شباب أهل الجنة، ولكن إذا كان ذلك كذلك فعلام الحزن إذن، وقد صار إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سياسية هي لحمة وسدى، وإنما هي مخططات تخطط. ومن الثابت المعلوم، يعرف كل باحث في هذا الشأن، أن المخابرات البريطانية وأن السفارات الإنجليزية في طهران وفي بغداد وفي بيروت وفي غير ذلك من العواصم التي فيها أكثرية شيعية، أنها هي التي كانت تمول الاحتفالات بتلك الأمور التي تجري في يوم عاشوراء، وكل هذا من ضلال هؤلاء القوم ومما ابتدعوه في دين الله تبارك وتعالى، فالله حسيبهم. وفي مقابل هؤلاء النواصب الذين يبغضون عليا وآل البيت، يتخذون يوم عاشوراء يوم مسرة، ووضعوا الأحاديث في ذلك وما فيها من حديث ثابت عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، كما قرر ذلك الإمام أحمد وغيره من علمائنا المحدثين العظام على مدار تاريخ الإسلام. من وسع على أولاده في يوم عاشوراء فله كذا وكذا، ومن اكتحل في يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبدا. كل هذا كذب على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ولم يثبت في يوم عاشوراء سوى ما مر ذكره من الحض على صيامه، أن تصوم يوم عاشوراء. أما أن تتخذه يوم حزن فليس هذا من دين الله تبارك وتعالى. أما أن تتخذه يوم فرح لأن الله تبارك وتعالى قدر أن يقع بآل البيت ما وقع عليهم فيه في كربلاء، فهذا أيضا ليس من دين الله تبارك وتعالى، وإنما الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو: نحن أولى وأحق بموسى منكم. إن الله تبارك وتعالى نجى في يوم عاشوراء موسى وقومه من فرعون وملئه، فأهل الحق يصومون هذا اليوم لأجل هذا، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبتت بذلك سنته القولية والعملية، صامه وأمر بصيامه، صامه وأمر بصيامه، سنة قولية وسنة عملية. ما كان يتحرى صيام يوم غير رمضان مثل ما يتحرى أن يصوم يوم عاشوراء صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال إني لأحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر ذنوب السنة الماضية، ذنوب سنة خلت. وسئل عن صيام يوم عاشوراء وعما للإنسان من الفضل والأجر إن صامه، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكفر ذنوب السنة الماضية على النحو الذي عند أهل السنة، أن تكون مجتنبا للكبائر، لا أن يتهجم الإنسان على المعاصي، وأن يكون مرجئا لا يبالي بالأعمال ويخرجها من حقيقة الإيمان ومن مسمى الإيمان، ويقع في هذه الكبائر العظام غير مبال، وهو على يقين من أن ذلك كله لا قيمة له وأنه لا يؤثر شيئا في حقيقة إيمانه، فهذا كله ليس مما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في قليل ولا كثير. يكفي العاقل أن يتأمل فيما يفعله الروافض في هذا اليوم لكي يتيقن أن هؤلاء القوم من أهل الضلال المبين، يسبون في يوم عاشوراء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسبونهم السب القبيح ويبكون أو يتباكون، فإنهم قد وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيما كذبوه على الأئمة بزعمهم أنه قال ولم يقل شيئا من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بكى على الحسين أو تباكى وجبت له الجنة. أين قال هذا ومتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بكى على الحسين أو تباكى وجبت له الجنة؟ تماما كما كان الرجل يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ القرآن بقراءة قالون، وكقول القائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دل على فضل أبي حنيفة، فكان عنده سيف لقبه بأنه سيف حنفي، أي نسبة إلى أبي حنيفة، ومن أين؟ وإنما هو منسوب إلى بني حنيفة، هي قبيلة معروفة من قبائل العرب. ولكن الإنسان إذا تعصب للباطل ومر به الشيطان على جية الكلاب تزكم أنفه وتعمي بصره وتضري روحه، فإنه يعود سبعا يلغ في دماء المسلمين وينهش أعراضهم ويستمرئ أكل لحومهم نيئة، وكل ذلك يفعلونه. فلو أنك نظرت إلى ما يصنعون في يوم عاشوراء لتيقنت أن هؤلاء القوم من أهل الضلال، بل هؤلاء يمكن أن يعدوا من أهل الجنون، لأن هذا لا يفعله عاقل. ثم إذا ما سأل لما تفعلون هذا يقولون: حزنا على الحسين. وأين الحسين؟ وأين قتلة الحسين؟ وإنما هو نبش في مقابر التاريخ من أجل تضرية النار وإضرامها بين أهل السنة وتلك الطائفة المنحرفة، من أجل أن تستعر النار بإوارها في نفوس الروافض وفي قلوبهم على كل سني ولا جرم، فهم يكثرونهم تكثيرا عاما، يحكمون على أهل السنة بالنجاسة العينية كالخنازير والكلاب، يقولون النواصب ويعنون بذلك أهل السنة، وهذا في كتبهم المدنسة التي يعدونها مخدسة عن الأئمة بزعمهم فيما كذبوه عليهم. يقولون إن أهل السنة إن النواصب أنجاس العين، ويرتبون على ذلك ما يرتبونه في صحة الصلاة وراءهم وفي مخالطتهم. ومعلوم كما لو نظرت في كتاب واحد من الشيعة قد قيل إنه عاد إلى أهل السنة وقتل، فإن كان ذلك كذلك وقد قتلوه فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بوسيع رحمته وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة إن كان ذلك كذلك. ذكر من القصص ما يثبت لك اعتقاد هؤلاء حتى عند عوامهم، من أن ناصبيا كما يقولون عن أهل السنة استضافه رافضي، ثم بعد أن رحل الناصبي زعموا أقبل هو على كل ما لمسه تحطيما لما يحطم وتحريقا لما يحرق، تخلصا من نجاسة الناصبي أي السني الذي هو أنت. ويدعون أنك لو اغتسلت أيها السني في بحار الدنيا كلها بجميع أمواهها ما تطهرت، لأن النجاسة عينية، فكما لو أخذت أعزك الله خنزيرا فغطسته مرات لا تعد إلى أن يقيم الله الساعة في محيط من المحيطات في الماء الطهور ما طهر لأنه نجس العين، فكذلك اعتقادهم في أهل السنة واعتقادهم في أهل السنة أنهم كفار. لو تأملت فيما يصنعون في يوم عاشوراء مما صار ملهاة ومضحكة لأمم الأرض كلها حتى من الوثنيين الذين يعبدون الأشجار والأحجار، ولأهل الإلحاد الذين يدعون أنه لا إله والكون مادة، صاروا ملهاة ومسلاة لجميع أهل الأرض، وأكثرهم يعتقد أن هذا هو صريح الإسلام وأن هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا فرح في هذا اليوم ولا حزن، ما ورد فيه صحيحا ثابتا هو ما يتعلق بفضيلة الصوم، وأما ما فوق ذلك فلا شيء، لا حزن فيه ولا فرح، وإنما هو يوم شريف صالح نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أولى وأحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتهدوا عباد الله وفقني الله وإياكم لصوم التاسع وصوم العاشر، ومروا أهليكم وأولادكم ومن تحت أيديكم، ودلوا إخوانكم على فضيلة الصوم فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم والمسلمين أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للعمل بذلك، وأن يقيمنا عليه ثابتين حتى يقبضنا على ذلك الذي هدانا إليه وثبتنا عليه غير خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأن يجمعنا جميعا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.